حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ليوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأصلحنا كما أصلحت الصالحين، وارزقنا مودتك وقربك وطاعتك، واجعلنا من أهل ولايتك ومحبتك يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة سيد النبيين والمرسلين، آمين. نواصل لقاءنا في ظلال دروس العقيدة. والحاج علي بيقول إن احنا خدنا درسين في العقيدة، احنا خدنا كم درس في العقيدة؟ يعني خمسة، مش ثلاثة، لا عايزين مذاكرة كويسة يعني. اي خمسة دروس، يبقى كده عشان الحساب يعني ما فنستمر ما زلنا في الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن بعض الأدلة، واليوم نقف مع دلالة الكون، دلالة الكون على وجود الخالق سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان الفطرة التي خلق الله الناس عليها لو تركت بدون تأثير، بدون مؤثرات خارجية بيئية او علمية او ما شابه ذلك، سوف تتعرف هذه الفطرة على خالقها سبحانه وتعالى. زي ما قلنا، ما من مولود يولد الا ويولد على الفطرة، على توحيد الله عز وجل، على معرفة الخالق سبحانه وتعالى، والاهتداء إلى دلائل وجوده ووحدانيته في الكون. لو أن الفطرة تركت بغير مؤثرات خارجية لتعرفت على خالقها سبحانه وتعالى. كذلك هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل ونحيا فيه ونعيش، وغيره من العوالم والأكوان الأخرى اللي هنسمع عن بعضها دلوقتي، كل ذلك يعطينا دلائل قوية وبراهين واضحة على وجود الله تبارك وتعالى. احنا طبعا معروف ان الكون حتى نصل من خلاله الى وجود الله وحدانيته، يقودنا الى ذلك العقل الذي رزقنا الله اياه، به نفكر، به نتدبر، به نستنتج، به نستدل على وجود الله عز وجل. يبقى الكون لو أعملنا فيه العقل ونظرنا في ملكوته ونظرنا في الآفاق، نصل حتما إلى وجود الله تبارك وتعالى وإثبات وحدانيته. يبقى الكون بأرضه وسمائه، بإنسانه وجماده، بكل ما فيه من الذرة إلى المجرة. عارفين بقى المجرات فوق، نجوم اللامعة التي تشكل يعني شكلا أبيض كالوشاح بالنسبة للسماء، وذلك لبعدها. من الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة، إذا أعملنا الفكرة في هذه المعطيات الكونية كلها، فإننا نصل حتما إلى إثبات وجود الله عز وجل وحدانيته. طيب إيه الطرق اللي احنا ممكن نستدل بيها عندما نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، في الإنسان والحيوان والجماد، نتفكر في كل ما حولنا مما في السماوات ومما في الأرض؟ ما هي الطرق التي نستدل من خلالها على وجود الله؟ أربعة طرق كلها أدلة على إثبات وجود الله وحدانيته. الدليل الأول دليل الخلق، الدليل الثاني دليل التسوية، الدليل الثالث دليل التقدير، الدليل الرابع دليل الهداية. يبقى دلالة الكون على وجود الله ووحدانيته ده الدليل العام. يتفرع عن هذا الدليل العام كم فرع؟ أربعة، وهنعرف بالتفصيل إيه هو. هي الأسماء قد تكون علمية، لكن إن شاء الله سنجد فيها شيئا يعني ترتاح إليه القلوب وتطمئن إليه. الدليل الأول من أدلة الكون وصولا إلى إثبات وجود الله ووحدانيته، واحد دليل الخلق، اثنين دليل التسوية، ثلاثة دليل التقدير، أربعة دليل الهداية. نتذكر الأدلة الأربعة دي بإيه؟ بأول آيات في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. حفظنا كلنا كده هنتذكر دلالة الكون. الذي خلق دليل الخلق، فسوى دليل التسوية، والذي قدر دليل التقدير، فهدى دليل الهداية. ناخد معنا يعني تفصيل في هذا المقام أوسع. القرآن الكريم اعتنى بالكون ولفت أنظار الناس إلى مظاهره وإلى ما فيه ليعملوا عقولهم فيتدبرون في ملكوت السماوات والأرض حتى يصلوا من خلال هذه الحقائق الكونية إلى الحقيقة العظمى وهي وحدانية الله عز وجل. مش الكون لوحده فقط، الإنسان وهو جزء من هذا الكون. هو الإنسان منفصل عما حوله ولا مرتبط به؟ مرتبط به. طيب الإنسان وهو جزء من أجزاء هذا الكون الذي يحيط بنا، هو ذاته من أعظم آيات الله عز وجل، من أعظم الدلائل على وحدانية الله تبارك وتعالى. ده هو الإنسان لوحده عالم خاص. يعني لو حطينا السماوات والأرض في كفة هنحط الإنسان في كفة ثانية. لو أخذنا من السماوات والأرض وما فيهن أدلة على وجود الله عز وجل هنجعل الإنسان عالما خاصا يعطينا أدلة أخرى على وجود الله عز وجل وإثبات وحدانيته، وذلك لأنه اجتمع له حسن الصورة، الإدراك، الوجدان، الشعور، الإحساس، العقل، ما لم يحظ به غيره، اللي هو ربنا قال عنه التكريم: ولقد كرمنا بني آدم. إيه مظاهر التكريم؟ لما ناخد مفرداتها هنعرف إن هي مظاهر التكريم ذاتها دلائل على وجود الله عز وجل، وأن لهذا الإنسان خالق، وأن لهذا الكون خالق، وأن له مدبرا، وأن له رازقا. علشان كده القرآن آيات كثيرة هنقرأ بعضها بتلفت أنظرنا إلى التدبر في ملكوت السماوات والأرض، إلى التدبر في أنفسنا. ناخد حاجة، أول شيء: وفي الأرض آيات للموقنين. آيات يعني إيه؟ دلائل باهرة واضحة قوية على وجود الله عز وجل وإثبات وحدانيته للموقنين. وبعد كده ينقلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ودي لوحدها تحتاج إلى شروح. ودليل آخر يدعونا إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض لنصل إلى وجود الله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في ملكوت، الملكوت اللي هو الملك الواسع العظيم، في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني جميع خلق الله عز وجل إذا تدبرت فيه وأعملت النظر والفكر يوصلك إلى إثبات وحدانيته وأنه خالق ذلك ومدبر أمره. في آيات أخرى: أولم يتفكروا في أنفسهم. هنا أولم ينظروا استفهام، بيسموه استفهام توبيخ وتقريع وإنكار، هو في مقام مخاطبة الكافرين الذين يشركون مع الله غيره فيعبدون الأصنام والكواكب والشموس وما شابه ذلك. أيضا في هذا الدليل: أولم ينظروا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع للذين ينكرون وجود الله عز وجل. طبعا إحنا كمؤمنين سوف نعمل النظر بدليل أولى في هذه الآيات. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية دي لوحدها فيها حوالي 8 أدلة على وجود الله عز وجل، وهذه الأدلة كلها إيه؟ أدلة كونية نستطيع أن نتدبر فيها. وعلشان نتدبر فيها لازم نعمل العقول، وعلشان نعمل العقول هينتج عنها ابتكار وإبداع. إيه اللي هيعرفني على المجرات اللي في السماء؟ إيه اللي هيعرفني على طبيعة السحاب اللي فوق معلق وأنا نظري قاصر ما يوصلوش، بشوف بس كده، أشوفه من بعيد كده بس هو يتحرك، لكن حقيقته إيه وتركيباته إيه؟ إيه اللي عرفنا بيها؟ الآلات التي اكتشفها الإنسان ووصل إليها بعقله. يبقى العقل يدعوك إلى الإبداع والابتكار، فتخترع من الآلات أو تكتشف من الآلات أو تنتج من الآلات ما تستطيع أن تبصر به آفاق الكون فتتعرف من خلاله على الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، عارفين اختلاف الليل والنهار يعني إيه؟ تعاقبهما، وتعاقب الليل والنهار يعني ظلمة نور وهكذا، وكل واحد منهما يخلف الآخر. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، عملية بقى النقل في أثناء الكتب، وإحنا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار اللي هي إيه؟ السفن الجارية يعني، المنشآت في البحر كالأعلام، الأعلام اللي هي إيه؟ الجبال، السفن الضخمة العظيمة التي تجري في البحر فلا تغرق فيه، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. مش بتسمع بيت الشعر يقول كأنه علم في رأسه نار، سمعت البيت ده؟ لما يحبوا يتكلموا عن واحد إنه هو مشهور قوي يقولوا كأنه علم في رأسه نار، العلم اللي هو الجبل وعملنا عليه شعلة فوق، مين اللي هيشوفها؟ كل الناس، لأنه في مستوى عالي. لكن لو في مستوى منخفض حد هيشوفه؟ لا. فبإذن الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ماء المطر، وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات، الجنات اللي هي إيه؟ البساتين، الجناين، الثمار زي التفاح والموز وما شابه ذلك، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد اللي هو إيه؟ اللي هي الغلال، اللي هي الحبوب اللي عليها المعتمد، اللي القمح، الأرز، الذرة، الشعير، مش دي اللي عليها معتمد الحياة عندنا؟ احنا هنعيش على التفاح والموز ولا نعيش على العيش؟ نعيش على العيش، ماشي، نحيا على العيش يعني. يبقى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يبقى هذا الماء إحياء للأرض. وبعدين ده هذا الماء مبارك، مبارك يعني انت هتستفيد منه والحيوان يستفيد منه والأرض تستفيد منه، وكل واحد هيؤتي ثماره بإذن ربه سبحانه وتعالى. وبعدين احنا عارفين أنزل عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل زوج كريم، بهيج يعني حسن المنظر، يفرحك، يبقى يسر الناظرين، وفيه تذوق وفيه تمتع بما فيه من طبائع خاصة متعددة، فطعم التفاح غير طعم البرتقال، طعم الشعير غير طعم القمح، وهكذا في سائر الأصناف. وكلمة هناخد دي بعد كده، لكن أسبق الحدث بيها كلمة اهتزت وربت. الأرض لما ينزل عليها المطر ونكون احنا حاطين فيها البذر عشان يطلع نبات بإذن ربه، لا تحدث عملية النمو إطلاقا، ولا تتفتق البذرة أو الحبة عما في داخلها من جنين من النبات، لا تتفتق إلا بعد أن تهتز الأرض. ودي اكتشفها عالم أمريكي، قال إن عملية إنبات النبات لا تحدث إطلاقا بمقاييسهم، ما عندهم مقاييس وآلات ومختبرات، إلا إذا اهتزت الأرض. فإذا لم تهتز تموت البذرة، تموت الحبة، ما تطلعش أي شيء، لا تتفتق عن شيء. فأروا عليه الآية دي اهتزت وربت، دخل في دين الإسلام، أسلم. أي والله، فقط الرجل اكتشفها من غير ما حد يقول له حاجة، اهتزت، عمل الاختبار على الأرض لما بينزل عليها المطر والزروع، وجد مع الأجهزة بتاعته لازم سواء بالري أو المطر لازم الاهتزاز، لازم الاهتزاز. فلما قرأت عليه الآية دخل في دين الله عز وجل الإسلام، وهداه الله ونسأل الله أن يثبتنا. شوف إزاي، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بث أي نشر في الأرض من كل دابة، حياة الأحياء على الأرض خاضعة للإيه؟ للماء، للماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، النبات يعتمد في حياته على الإيه؟ على الماء، الإنسان، الحيوان، ده الجماد حتى محتاج للإيه؟ للماء، الجماد يحتاج للماء. على سبيل المثال لو حبينا نعمل الحيطة دي نعرف نخمر الأسمنت مع الرمل من غير المية، حتى الجماد هيحتاج للمية. المهم عندنا أن هذا الماء آية من آيات الله. أنا طبعا مانيش عالم بهذه الأمور، لكن عندي عدة أبحاث سوف نأخذها بعد ذلك إن شاء الله في الدليلين القادمين. إحنا معنا النهاردة دليل الخلق والتسوية فقط، في دليل التقدير والهداية هنجيب أبحاث ومصورة وتتعرض على حضراتكم من المتخصصين. وتصريف الرياح، الرياح في أي اتجاه، والرياح دي ترى رياح الصبا ولا رياح الضبور، رياح طيبة ولا رياح مهلكة، هي طبعا لما تبقى في حال الريح لما تكون طيبة يسموها ايه؟ رياح ولا ريح؟ رياح. ولما تكون مهلكة يسموها ايه؟ ريح. لما تبقى ريح زي ما يكون اتحاد، لما تتحد الريح في اتجاه واحد بتعمل ايه؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، اللي هي الريح العقيم، الريح الصرصر معايا. لكن لما تبقى الرياح، لكن ده في الغالب الأعم، وإلا ففي بعض الأحيان بيعبر عنها بكده وكده. يعني ممكن نقول عن الريح الطيبة الرياح الطيبة، وفي آيات في القرآن تدل على هذا وعلى ذلك. تصريف الرياح هتروح عن بلد بمقدار إيه، وممكن تعد من على البلد وهي محملة مثقلة فيها جبال من البرد، البرد اللي هو الماء المجمد، فيها جبال من البرد وما تحطش عليها رغم أن هي متصحرة بإذن ربها. وحتى لو حاولوا يعملوا عمليات استمطار برضو لم تحط إلا بإذن ربها، وإذا عملوا لها عمليات استمطار هيبقى بإذن ربها برضو مهما كان. هل يقدرون على استمطارها بغير إذن الله؟ اطلاقا. يبقى تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طبعا السحاب ده على هيئة الجبال اللي بيركب الطيارات بقى ويبقى فوق السحاب. أنا راكب الطيارة مرة وأنا مسافر لإحدى البلاد، ببص كده إيه، كنت نمت فبستيقظ، قلت الله دي جبال إيه دي، أنا مفكر إن إحنا إيه فوق مستوى جبال معينة. فسألت رفيقي اللي جنبه قلت له إيه الجبال دي، قال لي ده جبال السحاب. قلت سبحان الله، قرأت عليها آية سورة النور التي فيها وصف السحاب المسخر بين السماء والأرض بالجبال. طيب لآيات لقوم يعقلون، يبقى لن يصل إلى الاهتداء على إثبات وحدانية الله ووجوده وقدرته من خلال هذه الدلائل الكونية اللي احنا قلناها، السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك، الماء الذي ينزل من السماء، تصريف الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل ده من الذي سيهتدي من خلاله إلى إثبات وحدانية الله ووجوده؟ من أعمل عقله، من أعمل فكرة، من تدبر. عندنا آيات أخرى، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من فروج يعني إيه؟ فتوق، فتحات، فيها فتحات فيها فتوق ما فيهاش، خلاص. وزيناها، زينها بالإيه؟ بالنجوم، زينها بالنجوم. واحنا عارفين ان النجوم لها فائدتين، زينة للسماء وفي نفس الوقت ايه؟ رجوما للايه؟ للشياطين، كما في سورة الملك. والارض مددناها، بسطناها، عملية البسط مش كلها جبال ولا تلال ولا هي وعرة، ده فيها ايه؟ فيها الجبال، فيها التلال، فيها الارض المنبسطة السهلة الممتدة التي ذللت للانسان. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، الرواسي اللي هي ايه؟ الجبال. ليه الجبال؟ لألا تميد الأرض، تميد يعني تضطرب وتتحرك، فثبتها بهذه الرواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل خلق حسن، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني اللي عايز ينظر ويتبصر ويتفكر يشوف السماء ويشوف الأرض وما فيهما، ويتوصل من خلالهما إلى إثبات وحدانية الله ووجوده. حتى القرآن بقى على سبيل العموم لو حبينا نعرض الآيات كلها مش هننتهي، ده دي أمثلة فقط لا غير. نقول إن دلالة الكون على وحدانية الله وعلى وجوده تحتاج منا إلى العقل، وذلك في كل مجموعة من الآيات الكونية في القرآن، كل مجموعة من الآيات تلفت الأنظار إلى خلق الإنسان وإلى خلق السماوات والأرض، دائما هتلاقي التذييل بتاعها إيه؟ نهاية الآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، لقوم يتذكرون، كل ده موجود. حتى الذين لم يعملوا عقولهم ربنا سبحانه وتعالى ذمهم على ذلك، اللي يبقى أعمى أمام الحقيقة الواضحة التي تنطق بدلائلها ده يبقى مذموم عند الله عز وجل. الكفار كانوا شايفين قدام منهم الدلائل الكونية دي ولا لا؟ شايفينها، لكن لم يهتدوا من خلالها إلى وجود الله. فهؤلاء عمي، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأنهم لو كانوا يعقلون لانتفعوا بدلائل الكون فاهتدوا إلى إثبات وحدانية الله ووجود. ربنا قال لهم في سورة يوسف إيه؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا يستخدمونها ليتوصلوا بها إلى إثبات وحدانية الله أو الإيمان به. أنا أذكر مرة سمعت حديث لفضيلة الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، كان لما راح سان فرانسيسكو فنزل وانزلوه في فندق ضيافة على مستوى عالي لم تر عينه مثله قط، فظل منبهرا. هكذا العلماء الربانيون يستخدمون مما حولهم دلالة على التوصل إلى ما عند الله من نعيم، إلى وجوده، إلى وحدانيته. فالمهم قال: إذا كان هذا هو صنع البشر للبشر فكيف بإعداد رب البشر للبشر؟ ده دول احنا ضيوف عندهم بيكرمونا، إما لما ننزل على الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض كيف ما فيها؟ يقول: فاستحضرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى شأن الكافرين أنهم يمرون على الآيات ولا يعتبرون بها ولا يهتدون، أما شأن المؤمنين فدائما يتفكرون ويعقلون ويتدبرون ويسمعون وينتفعون ويهتدون. وذلك ربنا لما يجيب الكافرين يقرعهم وينكر عليهم في القرآن بعد الدلائل يقول لهم إيه: أفلا تعقلون، أفلا يسمعون، أفلا يبصرون. يعني أنتم ما عندكمش بصر، ما عندكمش سمع، ما عندكمش عقل، استخدموها. لكن حيلة بينهم وبين ذلك. يبقى ممكن من خلال النظر في أدلة الكون توصلا بها إلى إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته ووجوده نعرف سر القسم بالدلائل والمظاهر الكونية في القرآن. مش ربنا أقسم بالمظاهر الكونية في القرآن؟ عد معايا، هناخد من قصار السور. من قصار السور ربنا أقسم بإيه؟ من تحت وإحنا طالعين من تحت. هناخد أول حاجة مظاهر الكون إيه؟ والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ده كله قسم اهو. إن الإنسان لربه لكنود. العاديات اللي هي إيه؟ الخيول التي تعدو وتجري. واحنا يعني مش عايز اتطرق لتفسير الآيات فيها، يرجع أنا بس بألفت النظر اهو. القرآن حتى لما يقسم على حقيقة ليقررها يستخدم الدلائل الكونية لتزداد عمقا عند الناس. ايه تاني؟ والتين والزيتون. واسألوا العلماء عن التين وعن الزيتون يقول لكم ايه اللي فيهم دلوقتي، ايه الاعجاز العلمي اللي فيهم. ايه تاني؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. كل دي دلائل كونية ولا لا؟ بيقسم بها ليلفت النظر اليها. زي ايه تاني؟ والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. طبعا الذاريات اللي هي الرياح، الحاملات وقرا يعني موقرة بالايه؟ بالماء، تحمله السحاب. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف الى اخره. زي ايه تاني؟ هنقعد نعدد بقى. يبقى اذا عرفنا ان الكون يدل، اذا اعملنا النظر والعقل فيه يدل على وحدانية الله، فينبغي ان نستخدم ذلك كمسلمين. يبقى الاسلام يدعو الى العقل ولا لا؟ الاسلام يدعو، اقصد الى التعقل ولا لا؟ يدعو الى التفكر ولا لا؟ يبقى الاسلام دين الابداع والابتكار ولا لا؟ دين الابداع والابتكار. لانه مش هيلفتك لهذه الامور عشوائيا عشان تشوفها وخلاص، ده هيلفتك عشان تبتكر لتعمل النظر فيها وتستغل معطيات الكون. ودايما انا بقول كده، بكرر ما قلت بعض علمائنا الصالحين عليه رحمة الله، يقول: امة الحديد لا تحسن صناعة الحديد. ده الابرة اسمها ابرة ايه؟ الابرة اللي بنخيط بيها بنحيك بيها تنبي اسمها ايه؟ ابرة صيني. ابرة صيني. وبشروا مرة واحد كده قالوا له: احنا اخترعنا ابرة، يعني صنعنا ابرة عندنا. قال: كويس، اول وغير في قطرة، يعني بداية الصاروخ ابرة. قالوا: بس بعتناها تتخرم في الصين، حتى ما عرفناش نخرمها يعني. يبقى القرآن يدعونا إلى النظر في الكون لنصل إلى إثبات وحدانية الله عز وجل ووجوده وعظيم قدرته. قلنا أول دليل من دلائل الكون على وجود الله ووحدانيته إيه؟ دلالة الإيه؟ أول دليل الخلق. خليكم فاكرين آية سورة الأعلى: الذي خلق فسوى. دلالة الخلق. يعني إيه الخلق؟ الخلق هو الإيجاد والإحداث، إيجاد الشيء وإحداثه بعد أن كان معدوما. الخلق هو الإيجاد والإحداث، إبراز الشيء من العدم إلى الوجود. زي إيه؟ زي خلق الحياة في هذه الكائنات التي تدب على الأرض من حولنا. من الذي وهبها الحياة؟ من الذي خلق فيها هذه الحياة التي تجري بها وتأكل وتشرب وتصنع كذا وكذا؟ مثل خلق الإنسان العاقل، له سمع، له بصر، له أذن، له قلب، له أجهزة معينة حنتعرف عليها دلوقتي. وأول حاجة في القرآن نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام لفت إلى هذا الدليل، دليل الخلق، دليل بعث الحياة في العدم ليصبح ذا روح، اللي هو ايه؟ اول حاجة في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ايه بقى؟ كمل. خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. يبقى شوف اول دليل لفت القرآن اليه النظر في اول اياته من دلائل الكون ان تتفكر في خلق الله الذي خلقه من عدم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. هتروحوا فين وهتكذبوا إيه؟ ولماذا تعرضون على عن الحق؟ خلق السماوات والأرض أيهما أكبر؟ خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض. الإنسان إيه في جنب السماوات والأرض؟ إيه؟ آه ده جرم صغير. يعني الإنسان شوف خليه يقف جنب تلة صغيرة بس كده، تلة من التلال، هينطحها ولا هي أضخم منه؟ ما قلناش جبل بقى من الجبال العظيمة، ما قلناش جبال الدنيا كلها. رغم كده ربنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأن طبعا عارفين اتساع الأرض واتساع السماء وما بينهما من الأفلاك والنجوم وما شابه ذلك. إلا أنه على رغم صغر جرم الإنسان، الجرم اللي هو إيه؟ الحجم يعني الحيز بتاعه، على رغم صغر جرم الإنسان و يعني أنه محدود في حيز صغير جدا، إلا أن فيه أدلة خاصة لا توجد فيما في السماوات وفيما الأرض وفيما في الأرض. شوف اتساع ما بين السماء والأرض، السنين الضوئية قاسوها بقد إيه؟ ملايين السنين الضوئية. مش بقولك الشمس أشعتها عشان توصل لنا بتاخد كم مليون سنة ضوئية؟ يبقى السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولا لأ؟ إذا كان ما بينهما ملايين ملايين من مئات الملايين من السنين الضوئية، يبقى الإنسان يروح فين جنب ده؟ بس كل واحد فيه معطياته التي توصل على الله عز وجل. يبقى هنطرح أسئلة، من خالق الحياة على هذه الأرض؟ من خالق هذا الإنسان العاقل المفكر؟ من خالق هذا الكون كله بأرضه وسمائه؟ هل وجدت الحياة ووجد الإنسان ووجدت المخلوقات العلوية والسفلية بلا موجد أوجدها، بلا خالق خلقها، أم لابد لها من خالق أوجدها؟ فإذا كان لابد لها من خالق، فمن هو هذا الخالق؟ وما صفاته؟ وماذا يريد مني؟ الجماعة الملحدين بيقولوا لا ده الحياة جت في الأرض إزاي؟ جت مع نيزك من النيازك. عارفين النيازك بتنزل على الأرض وبتعمل حفر فيها وأحيانا تصيب الناس، بيقولوا جت مع نيزك من النيازك الهائمة على وجل بتخبط في نفسها فوق كده، فنزلت على الأرض من الفضاء بالصدفة المحضة فوقعت ومعها الحياة. تركب إزاي دي يعني؟ طيب بلاش، مين اللي خلى النيزك ده يحمل خصيصة الحياة فيه؟ السؤال هيتسلسل معاهم. بعضهم قال لا ده هي المادة نفسها مخلوقة وفيها الحياة. طب احنا بنقول المادة نفسها مخلوقة وفيها الحياة، طيب ليه في بعض المواد فيها حياة والبعض ما فيهاش حياة؟ لأن أصل المادة واحد، فلما هنا حياة وليس هنا حياة؟ وليه الحياة دي اتأخرت سنين طويلة لحد الأرض ما خلقت؟ ولما لم تكن معها؟ وليه تفترق من شخص وآخر قوة وضعفا؟ أسئلة عديدة. ده هم خدوا الفروض العسيرة، الصدفة ان هي خلقت الحياة فينا. ربنا على الكلام ده المرة اللي فاتت احنا، انما الفرض اليسير عندنا ان هذه الحياة خلقها ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبإرادته، كما في الآية التي قرأتها قبل قليل، ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. عارفين الحب اللي هي الحبوب اللي هي زي اللي قلنا عليها دلوقتي القمح والأرز والشعير وما شابه ذلك. النوى اللي هي يكون في ظهرها نقطة عجمة، بيسموها عجمة نقطة، النوايا بتاعت البلح هتلاقي في ظهرها ايه؟ نقطة. المشمش هتلاقي فيه نقطة، والخوخ فيه نقطة، وهكذا. يبقى الله تبارك وتعالى هو الذي خلق من هذا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يبقى نسب إلى نفسه أنه الذي يحيي ويميت. حد قال غيره الكلام ده؟ يبقى له الدعوة. وهي دعوة حقيقية وليست مزعومة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يبقى الدليل ده اسمه دليل الإيه؟ دليل الخلق، دليل الإيجاد، دليل الإحداث، دليل الاختراع، دليل العناية، أن الله أبرز الحياة من العدم إلى هذا الوجود. وهذا هو الفرض الحقيقي الذي ينبغي أن نعتقد به، وليست الصدفة، وليست مجرد أن المادة حملت فيها هذا الأمر كله. الدليل الثاني دليل التسوية. إذا كان الله عز وجل قد خلق الخلق، والخلق يدل على خالقه، زي ما قلنا لابد لكل مخلوق من خالق، التسوية أخص من الخلق وأدل على الله من الخلق. بمعنى إيه؟ تسوية الشيء بمعنى إيه؟ بمعنى إحسانه وإتقانه، بحيث يكون مهيئا لأداء وظيفته وصنعته، بحيث يبلغ الكمال المقدر لنوعه، وأن يكون له إمدادات تكفل له صلاحه وإصلاحه. يبقى عرفنا الله خلق الخلق. الدليل اللي بعد كده أنه أتقن هذا الخلق، أنه أحسن هذا الخلق. يبقى سواه يعني إيه؟ أتقنه وأحسنه. وإيه تاني؟ وهيأه للقيام بمهمته. وإيه تاني؟ وأمده بالأسباب التي تساعده على صلاحه والمضي في كماله نحو الهدف المرسوم له ولإصلاحه للآخرين، لأن حينصلح في ذاته ويتواءم ويتناسق مع ذاته، وفي نفس الوقت حيصلح إيه؟ حيصلح ما حوله. إن لم يكن هذا الخلق مستويا معتدلا متقنا له الأسباب التي تمده بالصلاح، إيه اللي حيحصل؟ حيصطدم مع بعضه، وإذا اصطدم مع بعضه حيكون الإيه؟ حيكون الفناء. عندنا آية في القرآن الكريم قالت الدليل ده: صنع الله الذي أتقن كل شيء. خليك فاكر ده. يبقى الذي خلق عرفناها، الذي خلق فسوى، كلمة فسوى يعني ايه؟ أحسنه، أتقنه، هيئه للمهمة التي خلق من أجلها، أمده بالأسباب التي تكفل له القيام بمهمته على الوجه الأكمل، حتى لا يصطدم خلق مع خلق آخر، وحتى يتناسق كل خلق في ذاته مع باقي أجزائه، فما فيش جزء يتعارك مع الثاني. يعني الأذن، السمع، الأنف، اليدين، الرجلين، القلب، البطن، كل آلات اللي في الإنسان دي أجزاء ولا مش أجزاء؟ أجزاء خلقها الله عز وجل. طيب كم ممكن ما يعملش بينها تناسق؟ إيه اللي هيحصل بينها؟ هتلاقي اليد بتعمل كده ودي بتعمل كده، هتلاقي العين بتبص هنا ودي طالعه فوق، هتلاقي الودن مش عارف بتعمل إيه. لكن التسوية معناها إيه؟ بيشتغل كل ده في وقت واحد بتناسق عجيب. تكون انت بتاكل في نفس الوقت بتفكر، عينك شايفة، اذنك بتسمع، من غير اي لخبطة، من غير اي كركبة، لا، من غير اي اختلاف، من غير اي تفاوت. يبقى ده هو التسوية. دايما لما تسمع حاجة زي كده تقول ايه؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحانه وتعالى. على فكرة في كتاب بالعنوان ده لواحد اسمه الاستاذ عبد الرزاق نوفل، جمع فيه حاجات من الادلة الكونية بالصورة وعلق عليها تعليقات حلوة. كتاب كان عندي نسخة قديمة كده يطلع بقى لها يطلع 25 سنة، اسمه صنع الله الذي أتقن كل شيء. اللي يعثر عليه يقرأه حيستفيد منه إن شاء الله. القرآن الكريم بيعبر عن التسوية دي بإيه؟ دليل التسوية أنه خلق وسوى كل خلق وأتقنه ليتناسب في مهمته مع ذاته ومع ما حوله. عبر عنها بالإحسان: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. وعبر عنه بالإتقان: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وعبر عنه بإعطاء كل شيء خلقه. يعني إعطاء كل شيء خلقه دي جميلة الآية دي، في حوار فرعون مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: فمن ربكما يا موسى؟ ما هو ربكما ليه؟ عشان كان مين اللي مع سيدنا موسى؟ سيدنا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال من اللي بيسأل؟ فرعون في سورة طه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى كل شيء شكله وصورته. فالإنسان ما هوش شكل البهيمة، والبهيمة ماشي شكل الإنسان، وشكل الإنسان بيناسبه، وشكل البهيمة بيناسبها، وما ينفعش إن الشكل ده يروح للشكل ده، مفهومة؟ يبقى أعطى كل شيء خلقه. يعني خلقه يعني إيه هنا بقى؟ خلقه يعني شكله وهيئته وصورته ومنظره، وكل صورة وكل هيئة تطابق المهمة التي خلق الإنسان من أجلها حتى تتحقق المنفعة. يعني زي إيه؟ ربنا خلق لنا يدين، اليدان للبطش، مش البطش اللي هو سفك الدماء، البطش بيستخدم عند العلماء لما كل حركة تقوم بها اليدان نسميها إيه؟ بطش. خلاص؟ بغض نظر عن معنى البطش اللي هو المتصور عندنا إنه هو الإهلاك وما شبه ذلك. طيب يبقى اليد للبطش والرجل، مش احنا قلنا اعطى كل شيء خلقه، كل حاجه لها مهمتها تناسب معاها، ايديك اهي عشان تكتب بيها وتتناول بيها، وهنعرف دلوقتي حاجات منها وتعمل مش عارف ايه، رجليك تمشي عليها، ينفع تكتب بايديك؟ ينفع اقصد برجليك؟ ينفع تاكل برجليك؟ طيب ينفع تمشي على ايديك؟ بتوع السيرك اللي يعملوا كده بس، يعني ده تقليدا للحيوانات، يعني ملناش دعوه. لا ده عند فقد اليدين. انا رايت قديما في برنامج العلم والايمان للدكتور مصطفى محمود حاجات اللي هو يعني عارف فيها كويس، ده مجاله، اما ما عدا كده يعني ما نقبلش منه حاجه في ناحيه الدين على سبيل العموم، انما في مجال العلم والايمان المصور نقعد قدام منه كده كالاطفال ننظر مشدوهين. كان جاب زمان امراه صينيه فقدت يديها، بتخيط وتطبخ وتعمل وتعمل وتلضم الابله برجلها، سبحان الله العظيم. يبقى شوف زي يبقى اعطى كل شيء خلقه، يعني ايه؟ سواه واعطى له الشكل المناسب والهيئه المناسبه التي تتطابق مع المنفعه المراده من وراء هذه الهيئه. فكل هيئه كل صوره من وراء منها منفعه لابد انها تتحقق. فاليد للبطش، الرجل للمشي، اللسان للنطق، العين للنظر، الاذن للسمع. او اعطى كل شيء خلقه، يعني اعطى كل شيء ما يصلحه وما يصلح به غيره، يبقى منفعة ذاتية ومنفعة متعدية إلى الآخرين. أيضا ربنا بيلفت النظر إلى دليل التسوية في الكون، في خلق السماوات والأرض، في سورة الملك، نفي التفاوت في خلق الله. التفاوت يعني التضارب والتصادم، عملية عكس، كله عكس بعضه، اختلاف يفضي إلى التنافر، لأن في اختلاف محمود واختلاف مذموم. الاختلاف المذموم بنسميه تفاوت، ابيض واسود، شرق وغرب، ويعملوا تصادم مع بعض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت يعني ايه؟ اختلاف متنافر، مش اختلاف تنوع، اختلاف متنافر، اختلاف متباين، اختلاف يؤدي الى الاهلاك والتدمير. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ده دليل على دليل التسوية. الارض ناخد بقى تفصيل شوية كده بسيط، قدامنا قد ايه من الوقت؟ تلت ساعة. ناخد الارض، سواها الله عز وجل بحيث تصلح لحياة الانسان، زي ما قلنا فيها المهاد وفيها الجبال والتلال وما شابه ذلك، مدها وبسطها وذللها. في سورة الملك برضو، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا كان يقول لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ده لابد يكون مسهل لك الأرض عشان تمشي فيها. لو عملها لك جبال وعرة وقال لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبقى يكلفك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندنا في سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا، ده بيوقظ فيهم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، والنوم العميق يعني ترتاح فيه، وجعلنا الليل لباسا يعني يسر الناس، وجعلنا النهار معاشا للسعي على الأرزاق. شوف اقرأ الآيات كلها، دلائل هي الكون على وجود الله عز وجل، بس عايز اللي يتفكر ويعمل العقل فيها. الأرض قدر الله عز وجل فيها الأقوات، فللحيوانات أكلها، أقواتها اللي تحفظ عليها الحياة، للإنسان أقواته المناسبة ليه، يبقى كل واحد له طعامه الذي والأرض كلها ما هي ليست كلها صخرية وليست كلها إيه يابسة وليست كلها مياه وليست كلها محيطات، بل فيها المحيطات والأنهار، فيها الصخور وفيها الرمال، فيها الجبال وفيها المهاد، فيها كل إيه ما ينفع الناس. هذه الأرض يقال، شوف الحتة اللي جاية، لو كانت قشرة الأرض، القشرة الطبقة بتاعت الأرض دي، لو كانت قشرة الأرض أسمكة مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام، لو كانت أسمك من الوضع اللي هي عليه حاليا بمقدار بضعة أقدام، يعني مسافة بسيطة، لم تص ثاني أكسيد الكربون، أو لم تص ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، ولما أمكن وجود حياة على وجه هذه الأرض، ولما أمكن وجود حياة للنبات. لو كانت الأرض فقط أسمك بضعة أقدام، شوف على ما هي عليه، يبقى ده اسمه دليل الإيه؟ خلق الأرض وسواها، هي القشرة تبقى كده بس. لو زادت شوية هيمتص الطبقة دي، هتمتص الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، تستحيل الحياة على وجه الأرض. والكلام ده مش إحنا اللي قررناه، علماء دين، لا، اللي قرروا مين؟ علماء الكونيات أو علماء الطبيعة كما يسمونهم. كل ما على الأرض من كائنات حية له صفاته وهيئته وخلقه وشكله الذي يتناسب مع البيئة التي يعيش فيها، بحيث يؤدي وظيفته في سهولة ويسر. الجمل خد الصورة الخلقية بتاعته شكلها ايه؟ خد عندك، لان الجمل في بيئة صحراوية وفي رمال وفي اشواك كتير وبيقطع مسافات طويلة، شوف طبيعة الصحراء، فلازم طبيعة الصورة الخلقية، اعطى كل شيء ايه؟ خلقه. طبيعة الصورة الخلقية للجمل هتناسب البيئة اللي هو فيها. خلق برقبة طويلة تعلي رأسه، ليه؟ حتى تنأى بعينيه عن غبار الرمال، يبقى كده عالي يقدر يستمر وقت الرياح. كما منح شفة مشقوقة، شفايفه تلاقيها ايه؟ مشقوقة. ليه؟ حتى يستطيع ان يتناول بها اشواك الصحراء، لانه هيمشي مسافات بعيدة وفي اماكن ما فيهاش خضرة وفيها ايه؟ نبات فيه شوك وفيه خضرة، فعشان ياكل ويقدر يستمر لازم يتفادى الشوك، فياكل الشوكة تطلع من الحتة اللي مشقوقة والورقة هي اللي تنزل. مين اللي سواه تسويريا؟ الصفة، هو اللي عمل كده في نفسه. حتى يتناول الأشواك البوادي دون أن تؤذيه ويبتلعها من غير إذاء ويستفيد بالمادة بتاعتها. الشفة مشقوق، أعطي سناما عاليا، السنام ليه القبة بتاعت الجمل دي، ليه؟ حتى يختزن فيها الدهن، إن أعوزه الطعام يوما في الصحراء القاحلة، لو ما فيش مسافة طويلة ولا شوك ولا ورا ولا أي شيء، يبدأ ياخد من الدهن المتخزن في السنام، مخزن كبير أهو، مخزن كبير يسحب منه لحد ما يصل إلى مكان يأكل فيه. رجليه، حافر ولا خف؟ خف. الخف طبيعته ايه؟ كده دايرة، لو كان حافر كان ايه اللي يحصل له؟ يغوص في الارض، عشان كده بيقولوا الجمل سفينة الايه؟ الصحراء. فربنا جعل له سبحانه وتعالى، جعل للجمل تنتهي رجله بالخف حتى لا تغوص في الرمال في المسافات الواسعة كالخيول والبغال والحمير، فيجتاز الرمال دون ان يسوخ فيها ويغلق. شوف ادي تسوية الجمل. يبقى كل حي على وجه الارض خلقه الله عز وجل واعطاه الصورة والوسيلة المناسبة التي تلائم حياته باتقان واحسان. الحيوانات المفترسة ربنا ادالها ايه؟ انياب ومخالب. الانياب للسباع، المخالب للطيور، السباع زي الاسد والنمر والذئب وكده، المخالب زي الصقور والنسور والشاهين والحداية وما شابه ذلك. يبقى أعطى الحيوانات المفترسة أنياب ومخالب، والجهاز الهضمي بتاع الحيوانات المفترسة سواء كانت طيور ولا حيوانات، الجهاز الهضمي بتاعها له طبيعة خاصة غير أي جهاز هضمي تاني. الحيوانات العشبية غير الحيوانات آكلة اللحوم، آكلة اللحوم حد بيطبخ لها اللحم لما تفترس الفريسة، يبقى لازم يكون الجهاز الهضمي يتناسب مع إيه؟ مع هضم اللحوم النيئة. اعملوا بقى علماء، عملوا تشريح للعشبيات وتشريح لأكلة الحيوانات، وجدوا ان ده بيختلف تمام الاختلاف. لو حطينا الجهاز الهضمي بتاع العشبيات للمفترسات هيحصل لها ايه؟ ارتباك في المعدة، هتموت، هتنفجر المعدة. مفيش. من الذي هيئ هذه المعدة للحيوانات المفترسة؟ الأنعام التي تأكل الأعشاب زي الأبقار والجاموس وما شابه ذلك، ربنا عمل لها ايه؟ كرش كبير. كرش ليه؟ كرش مخزن، مخزن تاكل، لانها بتلتهم بسرعه. اللي عاش في الفلاحين كده او في الريف، اما نحط مثلا حمل كبير كده من البرسيم للبهيمه تاكله مثلا في 10 دقائق، حاجه كبيره ملء المكان ده كده مثلا، التهام التهام التهام التهام، بس تبلع تودي في الكرش. مجرد مخزن هي تنضغ وتوديه في الكرش وتقعد كده هو بعد كده وتنام كده وتقعد وتبص تلاقيها بتجتر. عملية الاجترار تبدأ تطلع من الكرش ثاني وتبدأ تنضغ وتنضغ وتنضغ وتنضغ وهكذا. من الذي صنع لها هذا المخزن؟ الطيور أعطيت مناقير تساعد على التقاط الغذاء. الطيور لها مناقير، وهل مناقير الطيور واحدة؟ منقار البجعة زي منقار الغراب زي منقار العصفورة زي منقار البلبل. البجعة هتلاقي المنقار بتاعها مش عارف طبيعته ايه عشان ينزل ويجيب السمكة ازاي ويستوعبها. الغراب طبيعته تتناسب مع الديدان، البومة طبيعتها تتناسب مش عارف مع ايه. ايه التفاوت ده؟ يبقى اتخاذ المنقار للطيور يتناسب طولا وقصرا واستدارة وغيرها حتى يتناسب مع نوع الغذاء الذي يلائمها. الأسلحة، كل كائن حي له سلاح بيدافع بيه عن نفسه. من الذي زود بهذه الأسلحة المختلفة؟ وكل بيئة لها السلاح اللي بيناسبها، وما ينفعش لبيئة تانية. زي الناب سلاح، المخلب سلاح، القرن سلاح، السم سم العقارب والأفاعي سلاح، المنقار المدبب سلاح، الزعانف الحادة بتاعت الأسماك سلاح، سرعة العدو ان تجري بسرعة زي الظباء والغزلان مثلا سلاح، القدرة على الطيران سلاح. لما يجي ما أصل فيه صراع بين الكائنات الحية للبقاء، فكل واحد معاه السلاح اللي يحاول يدافع بيه عن نفسه. لو جت حاجة على حاجة تلتهم عصفورة هتعمل ايه؟ سلاحها ان هي تطير. القدرة على الاختفاء سلاح، الحداية تعمل ايه؟ يا اقصد الحرباية تعمل ايه؟ ما هو زي كده بيتلون كالحرباء، لا تتلون في وقت الخضرة انا شفتها بعناية. واحنا مثلا الارض الخضره قدام مننا ما تشوفهاش خالص نهائي، خضره طبق الاصل مع وقت ما تكون الحاجه صفرة صوره طبق الاصل مع الصفاء، هي الحدايه. ايه اللي اعطاها القدره على الاختفاء؟ الله عز وجل. لولا هذه الاسلحه التي تناسب كل كائن حي لانقرضت هذه الكائنات الحيه، لان القوي هياكل الضعيف ولن يستطيع ان يدافع عن نفسه. الانسان نفسه ده احنا ده مظاهر الكون. تعالوا للانسان بقى، كيف سواه الله عز وجل؟ ده الإنسان لما نسيب إحنا الطبيعة ونسيب الكون ونسيب الحيوانات سنجد أعلى مظاهر التسوية في مين؟ في الإنسان. ده ربنا أقسم على كده. والتين والزيتون، أي أقسم بالتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يبقى هنا صورة التسوية في الإنسان هتختلف تمام الاختلاف مع إيه؟ مع الحيوانات، مع الكائنات الحية الأخرى. في صورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف الصورة اللي ركبك فيها، شوف الصورة الجميلة والهيئة الجميلة اللي ركبك عليها. ولم يجعلك من ذوات الأربع، ولم يجعلك من الزواحف، ولم يجعل لك وجه خنزير أو وجه قرد أو وجه بهيمة، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ليه بقى الإنسان اللي فيه مظاهر التسوية على أعلى مستوى دون الكائنات الحية الأخرى؟ لأن ربنا كتب له السيادة في الأرض، لأن هو صاحب المهمة العظمى وهي الخلافة في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، فاداله الصورة والهيئة والشكل الذي يناسب المهمة العظمى. مش بنقول ربنا الذي أعطى كل شيء إيه خلقه، فاداله ما يتناسب معاه، خصائص ومميزات وصفات تختلف تمام الاختلاف عن صفات هذه الحيوانات. تعال بقى تكوين الإنسان، دقة عجيبة. أنا مش هشتغل طبيب ولا مشرح، بس ده كلام العلماء ومهم جدا نسمعه لنصل من خلاله إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. دقة التصميم في جسد الإنسان، تناسق الأجهزة المختلفة التي لا يعد أي شيء من الأجهزة اللي الإنسان وصل لها مثقال ذرة بجنبها. حتى الكمبيوتر الجهاز الحاسوب ده فيما فيه احنا عاملين ايه حد ده، في ناس اللي في ناس من اللي هم بيدعوا العبقرية في الكمبيوتر في حاجات ما يعرفوهاش فيه لسه لحد دلوقتي، والناس مدهوشة من اللي بيعملوا الجهاز الحاسوب، رغم ان هو من انجاز مين؟ الانسان، بما هداه الله اليه والتناسق العجيب بتاعه في الامكانيات اللي فيه. لا ده ما يسويش عشر معشار من مثقال الذره من دقه تصميم الانسان ودقه وتناسق الاجهزه اللي فيه. خد الاجهزه اللي عند الانسان اللي ربنا خلقها له وما فيش اي تعارض بينها وفي توافق تام. الجهاز العضلي الجهاز العظمي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدموي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، الجهاز الليمفاوي، الجهاز العصبي، الجهاز البولي، أجهزة الذوق والشم والسمع والبصر. كم جهاز في الإنسان بتعمل بتناسق وفي غاية الدقة من التصميم؟ 10. كل جهاز منها آية من الآيات تسجد العقول والقلوب لخالقها إقرارا بوحدانيته. في مجلة اسمها مجلة العلوم الإنجليزية بتقول إيه؟ إن يد الإنسان إيده. فاكرين عبادات اليد اللي احنا قلناها زمان؟ محاضرة عملناها هنا عبادة اليد، نعمل اختبار فيها ولا نخلي الطابق مسطور؟ خلي الطابق مسطور أحسن. نسين الموضوع ولا فاكرينه؟ كنا احنا بدأنا مشروع نعمل عبادة اليد، وبعد كده هناخد عبادة البصر، وبعد كده هناخد عبادة كذا عبادة كذا، أعضاء جسمك كل ده احنا حصرنا حوالي 20 عبادة في ايدك تعبد ربنا بيها. لا بلاش نذاكر أحسن، خلي الطبق مسطور. إن يدك، شوف ايدك بقى، ايدك لوحدها نقولنا 10 أجهزة في الإنسان تناسق بديع، تناسق بديع، كل جهاز لوحده آية. يقول لك إن يد الإنسان، دي مجلة العلوم الإنجليزية، إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الفذة، وإنه من الصعب جدا بل من المستحيل أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف. بساطة، قدرة، سرعة التكيف، تكيف مع الوضع. إيدك هتتكيف مع الكتاب، شوف أنا ماسك الكتاب إزاي؟ إيه اللي خلى صابعي عملت كده؟ ولما حاجة أصفح هعمل كده، إيه اللي خلى بتلقائية وعملت كده هو وقلبت كده؟ وحاجات تانية هتيجي دلوقتي. يبقى بساطة في اليد، قدرة، سرعة التكيف، حينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة، إيدك توديه كده تجيبه كده أهي. من الذي أقدر اليد على ذلك؟ الله عز وجل. وهذه اليد هي التي تصحح الوضع تلقائيا حتى من غير أنت ما تفكر، حركة لا إرادية، حتى نفسك الكتاب كده تعمل كده وانت بتكلم وتشد كده شفت إزاي معايا؟ طيب. وحينما تقلب إحدى الصفحات تضع أصبعك تحت الورقة وتضغط عليها بالدرجة المناسبة التي تقلب بها الصفحة. لو انت ضغطت شديد هتقطع، لو ضغطت هتكرمش، لا بالمقدار اللي تصفح به فقط، ثم يزول الضغط بمجرد قلب الورقة. فجأة تلاقي صابعك ثابت لوحدها، واليد تمسك القلم وتكتب به، وتستعمل كافة الآلات التي تستلزم الإنسان من ملعقة، تلزم الإنسان من ملعقة إلى سكين إلى آلة الكتابة، وتفتح النوافذ وتغلقها، وتحمل كل ما يريده الإنسان. واليدان تشتملان على 27 عظمة و19 مجموعة من العضلات، 19 مجموعة من العضلات، 27 عظمة، كل واحدة ليها المهمة بتاعتها، كل عظمة فيها 19 مجموعة من العضلات. من الذي نظمها ونسقها وجعلها على هذه؟ جزء من أذن الإنسان الوسطى. الأذن الوسطى اسألوا أطباء الأنف والأذن والحنجر، بيقول لك سلسلة، جزء واحد من الأذن الوسطى عند الإنسان هو سلسلة من 4000 حنية، 4000 قوس. ودنك الوسطى اللي احنا درسناها دي في العلوم دي 4000، جزء منها عبارة عن 4000 حنية دقيقة في غاية التعقيد. هذه الحنيات تشبه آلة موسيقية زي ما بيقول مجلة العلوم الإنجليزية، بيقول لك يبدو أن هذه الحنيات 4000 معدة لالتقاط الأصوات بالطريقة المناسبة لها، فحتسمع صوت طرق الباب غير صوت دق الموبايل، غير صوت خبطة عربية، غير صوت بلبل، غير صوت واحد بيناديك، غير صوت واحد بيقرأ قرآن. كل 4000 حنية بتتعامل مع الموجات الصوتية بما يناسبها، وكل صوت ينقل إلى المخ بإشارات معينة بحيث يستطيع الإنسان أن هو يميز. فرق بقى بين صوت الرعد، بين حفيف الشجر، بين صرير الأقلام، بين خرير الماء، إيه اللي بيخلي يميز؟ 4000 حنية جوه، مين اللي خلاها متناسقة وتميز الأصوات من بعضها؟ إنه الله. مركز حاسة الإبصار في العين، حاسة الإبصار في العين، بلكم بيحتوي على إيه مركز حاسة الإبصار في العين؟ 130 مليون من مستقبلات الضوء، 130 مليون من مستقبلات الضوء هي أطراف الأعصاب. وإيه اللي بيحمل 130 مليون من مستقبلات الضوء اللي هي في مركز حاسة الإبصار؟ الجفن والأهداب اللي ليل ونهار قاعده تعمل كده ليه؟ عشان تحول بين الميكروبات وبين الاكربه، حركه لا اراديه، لا اراديه. حتى ده بيقول لك الجماعه اللي بيقول لك لما تقعد قدام التلفاز وكله عامل كده اهو ضرر على العين، بيقول لك كل شويه غير اتجاهك وحرك عينيك دواره كده اهو 10 مرات وفوق 10 مرات وتحت 10 مرات. سمعتها انا مره من بعض الاطباء، والا العين يحصل لها حاجات. ايه تاني غير كده؟ يقول لك الجفن والرموش والاهداب دهيا عشان تكسر حده الشمس ما تدخلش مباشره للعين فتاذيها. وغير كده ايه اللي يمنع جفاف العين من جوه عشان يحافظ على الابصار؟ يعني حركه الجفن هتحفظ للعين تقيها من الجفاف. السائل المحيط بالعين الذي يعرف بالدموع اقوى مطهر للجراثيم والميكروبات. انا كفايه علينا كده ونكمل ان شاء الله عشان الوقت بتاعنا انتهى، ولنا لقاء اخر ان شاء الله نكمل، لان فاضل حاجات كتير في خلق الانسان مهمه، وان كنا بنقراها الا انني ارجو ان تكون بتحقق الاستفاده ان شاء الله. واسال الله ان ينفعني واياكم بما استمعنا اليه، وان يجعلنا من الموحدين، وان يميتنا على دين التوحيد، وان يحشرنا في زمره اهله. نراجع بمراجعه في سطر واحد، الدليل اللي خدناه النهارده اسمه دليل الايه؟ الكون. ودليل الكون فيه كام دليل تحت منه؟ اربعه: الخلق، التسويه، التقدير، الهداية. خلق فسوى، قدر فهدى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم.